كنت جالسا مع أصدقائي في كافيتيريا ومعنا صديق عادة نجلس بعد انتهاء العمل نلعب تنس الطاولة، وصديقنا عادة يهزم الجميع في تنس الطاولة ودائما أمزح معه وأقول له أنا أغلبك وأنا هزمتك في تنس الطاولة، وأذكره بالأيام التي غلبته فيها. وفي يوم دار بيننا هذا الحوار قال لي سنلعب في هذا الوقت ولو هزمتك فلا تتكلم بعده. وهنا خفت من كلمة أو من كلمته التي قالها ما تتكلمش تاني، فقلت له لن أتكلم في ماذا بالضبط، فقال لي لا تتكلم في تنس الطاولة، فقلت له موافق. وبالفعل صديقي هذا هزمني، لكن بدأ بعدها الوسواس يطاردني بأن هذا طلاق معلق، وبدأ يشككني في نيتي. من أجل هذا أحببت أن أعرف رأي فضيلتكم، فهل في الحوار الذي دار بيني وبين صديقي شيء من كنايات الطلاق؟ مع العلم أنني لعبت بعدها معه، وأريد أن أعرف رأي حضرتكم إذا شككت في نيتي عند نطق لفظ أو في موقف ماذا أفعل، وهل أتجه وأسأل الشيوخ أم أطرح هذا الشك ولا أفكر فيه؟ وبخصوص الأدعية والأذكار وآيات القرآن، فهل هي كنايات طلاق؟ والأسئلة التي أسألها للشيوخ وتحتوي على ألفاظ الطلاق فهل يقع بها شيء؟ أرجو ألا تحيلوني إلى فتاوى سابقة. أقول لأخي الكريم ناصحا ومذكرا لأن تجلس في المسجد أفضل وأولى بك من أن تجلس في مقهى أو على كافيتيريا أو نحو ذلك، ولأن تشغل وقت فراغك بعمل يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك فهو أولى بك من قضاء هذا الوقت الطويل في لعب كذا أو كذا. وإن كنا لا نمنع من اللعب المباح أو اللهو المباح أحيانا، لكن لا ينبغي أن تكون هذه عادة يصعب على المرء بعد ذلك أن يتخلص منها أو ينفك عنها إن أراد ذلك. وقد قال بعض المربين أو علماء الاجتماع أفضل عادة ألا تكون لك عادة. أما وقد اجتمعت مع صاحبك أو بعض إخوانك لقضاء بعض الوقت في التسلية وتزجية الوقت، فيلزم أخي الكريم ألا نفتح على أنفسنا أبواب شر لا نعلم إلى أين تأخذنا. وما ذكرته في رسالتك أو في سؤالك الطويل ليس فيه أي شيء متعلق بمسألة الطلاق، فيبدو أنك مصاب بوسواس قهري يحملك على توجيه ألفاظك أيا كانت إلى موضوع الطلاق هذا. وهذا في الحقيقة جد خطير عليك وعلى استقرار شؤون أسرتك، وأنا لا أتصور كيف تحمل الأذكار والأدعية ونحو ذلك على الطلاق، حتى لو كان فيها لفظ طلاق وأنت تقولها بنية الذكر والدعاء ونحو ذلك. فيا أخي الكريم، من رحمة الله عز وجل بنا أنه رفع عنا حديث النفس وما يدور في أذهاننا حتى نتكلم أو نفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تفعل أو تتكلم به، فلا يجوز لك بحال أن توجه فكرك وتشغل نفسك بكل لفظ قريب من كلمة طلاق أو لفظ الطلاق، ثم تلجأ بعد ذلك إلى سؤال الشيوخ ونحو ذلك، فتفتح على نفسك من الشر أبوابا لا تدري إلى أين تأخذك. ومثلك يقال له إن لفظ الطلاق إن خرج منك بدون قصد لوقوع الطلاق فلا يعد طلقة ولا تسأل عن ذلك أحدا. وأرجو أن تعرض نفسك على بعض الأطباء النفسيين الذين لهم دراية بالأحكام الشرعية ليساعدك على التخلص من هذا الوسواس القهري الذي يحملك على توجيه أي كلمة إلى ما يسوءك أو يجعل حياتك مضطربة. فالحذر الحذر، والمسألة لا تحتاج إلى كثير سؤال لا لشيخ ولا للجنة فتوى ولا نحو ذلك، وأنا أقولها لك بكل صراحة، ما لم تقل لزوجتك هكذا باللفظ الصريح أنت طالق وتكون قاصدا وقوع الطلاق فلا تعتد بأي شيء سوى ذلك، لأنك واضح موسوس ولا يجوز لك أن تكثر من الدندنة حول هذه الجزئية. فارفق بنفسك بارك الله فيك، ولا تفتح على نفسك أبوابا من الشر لا تعلم إلى أين تأخذك. هكذا ما أحلتك إلى فتاوى، ولا أريدك أن تستفتي ولا تعتبر أي شيء في هذا الباب إلا اللفظ الصريحة لزوجتك أنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقت زوجتي، تريد بذلك وقوع الطلاق فعلا. أما ما سوى ذلك من أي ألفاظ قريبة أو بعيدة من لفظة الطلاق فلا تشغل نفسك بها ولا تهتم بها أدنى اهتمام. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى أن تقوي إيمانك لتتغلب على هذا الشيطان الذي يحاول أن يحول حياتك إلى جحيم بمثل هذه الوساوس. وصدق الله عز وجل حيث يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فأنصحك أخي الكريم أن تجتهد في طاعة الله جل وعلا، وأن تصدق في لجوئك إلى الله متضرعا سائلا عاكفا على بابه مظهرا فاقتك وفقرك له عسى أن يخلصك من هذا الداء. ثم عليك أن تدرس مداخل الشيطان إلى نفسك لكي تسدها حتى لا يتمكن منك ويوسوس لك بنحو ما ذكرت في سؤالك هذا. أسأل الله جل وعلا أن يعافيك من هذا البلاء، ولكن عليك أن تبذل من الطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا ما يؤهلك للخلاص من هذه الآفة، والله تعالى أعلم.